الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله لكم أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا. وبعد، كما ذكرت سابقا أن هناك محاولات لتوهين الأوامر الشرعية، سواء بالقول بأنها لا تدل على الطلب إلا بدليل وقرينة، أو قلنا بأنها لا تكون أمرا إلا بإرادة الامتثال، أو قلنا بأن الأوامر لا تدل على الوجوب. وهناك حلقة أخرى، وهي ادعاء وجود صوارف تصرف الأمر عن ظاهره. لعلنا إن شاء الله نقرأ في مسألة دلالة الأمر، هل يدل على الوجوب أو يدل على غيره. وموطن بحث المسألة فيما إذا تجرد الأمر عن القرائن، أما إذا كان مع اللفظ، مع لفظ الأمر قرينة تدل على الإيجاب، فإنه يحمل على الإيجاب بالاتفاق مع الاختلاف في نوع هذه القرائن. وكذلك إذا كان مع الأمر قرينة تصرفه عن الإيجاب، فإنه حينئذ يصرف عن الإيجاب ويحمل على ما دلت عليه القرينة، وهذا محل اتفاق. ولكن البحث في الأمر الذي تجرد عن القرائن، هل يدل على الوجوب أو لا؟ ولعلنا نقرأ المسألة عند المؤلف رحمه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن يقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين، وقال بعض المعتزلة يقتضي الند لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والند، وهو طلب الفعل واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه، وهذا معلوم. أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم ليتوقف فيه، ولأن الأمر طلب، والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، والمندوب حسن فيصح طلبه، وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه، ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معا، فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين. وقالت الواقفية: هو على الوقت حتى يرد الدليل ببيانه، لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف به. ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. أما الكتاب فقوله تعالى: فيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتضي للوجوب ما لحقه ذلك. وأيضا قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما يذم بتركه. ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: وما لي لا أغضب، وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركه من اتباع أمره، ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق

صياغ الأوامر. وذكر المؤلف هنا عدد من الأدلة، قال: القول الأول بأنه يدل على الوجوب، بأن الأمر يدل على الوجوب، استدل على ذلك بأن القول الأول بأن الأمر يقتضي الإباحة، يقتضي الإباحة، استدل على ذلك بأن الإباحة أقل درجات مدلول الأمر، فإن الأمر قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب وقد يدل على الإباحة، والإباحة أقلها فهي متيقنة، فنحمله على اليقين. وأجيب بمنع ذلك، وذلك أن الأمر فيه طلب واستدعاء، والإباحة لا يوجد فيها طلب ولا استدعاء، فالغاية الإباحة هي الإذن والإطلاق، وبالتالي هناك مغايرة في مفهوم الأمر مع حقيقة الإباحة. القول الثاني بأن الأوامر تحمل على الندب، قالوا: لأن الأمر يشمل الواجب ويشمل المندوب، والمندوب أقل درجة فهو مما يشترك فيه المعنيان، ويدلك على هذا وجود الاتفاق أن فعل المأمور أفضل من تركه، واستدلوا أيضا بأن إثبات العقوبة بترك الأمر يحتاج إلى دليل. دليل آخر قالوا بأن الأمر طلب، والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، ونحن نوافقكم في أن الأمر يدل على حسن المطلوب، والمندوب يتحقق به هذا المعنى، وأما زيادة ما يزاد من معنى الوجوب فيحتاج إلى دليل. الدليل الآخر لهم قالوا بأن الشارع يأمر بالشيء فيه ما هو مندوب وفيه ما هو واجب، مثل قوله: إن الله يأمر بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فجرت عادة الشارع بإدخال المندوبات في الأوامر. وأجيب عن هذه الاستدلالات بعدد من الإجابات، منها أن الأدلة قد دلت على أن الأمر للوجوب، فقولهم بأنه متردد بين الوجوب والندب يخالف مقتضى تلك الأدلة، يدلك على ذلك أن الوجوب ليس ندبا وزيادة. القول الثالث بأن الأوامر يتوقف فيها ولا تحمل على شيء حتى يأتي الدليل يوضح المراد منها. أجيب عن هذا القول بأن غاية هذا القول المطالبة بإيجاد الدليل الدال على أن الأمر للوجوب، والقول هذا القول مبني على أن الألفاظ لا تدل بنفسها على معنى حتى يكون معها قرينة، كما تقدم في مسألة حقيقة الكلام. ومثل هذا القول كما تقدم في جناية على اللغة، وفي تفريغ اللغة من مضمونها ودلالتها. بعض الواقفية توقفوا قالوا لأنه يرد عليها احتمالات، والاحتمال لا تلتفت إليه العرب إذا كان احتمالا مجردا. والقول الرابع في المسألة أن صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن حملت على الوجوب، وهذا هو قول الفقهاء وأكثر كثير من المتكلمين. وسدل على هذا بعدد من الأدلة، منها قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فإن قوله عن أمره، أمر هنا اسم جنس مضاف إلى معرفة، فيفيد عموم الأوامر. وقد حذر الله عز وجل من الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم عند مخالفة الأمر، ولا يتوعد بالعقوبة إلا عند ترك الواجب. الدليل الثاني في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإن كلمة أمرا نكرة في سياق النفي، فتكون عامة لجميع أوامره. شاهد أنه نفى أن يكون لهم اختيار عند وجود الأمر، مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. الدليل الثالث في قوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وجه الشاهد أنه ذمهم بسبب أنهم تركوا امتثال الواجب، وهذا دليل على امتثال الأمر، وهذا دليل على أن الأمر يفيد الوجوب. الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتب على أصحابه إذا تركوا امتثال الأمر، مثل له بحديث: ما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا أتبع. وذكر المؤلف أنه يمكن أن يقال بأن هذا الدليل إنما جعل دالا على الوجوب بسبب وجود قرائن معه، ومثل هذا غير مقبول، وذلك لأنه علل غضبه بكونهم يتركون اتباع الأمر. الدليل الخامس: حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ومن المعلوم أن السواك مندوب وليس بواجب، فنفى أن يكون السواك مأمورا به، ما يدل على أن الأصل في الأوامر ألا تدل على الندب، وإنما تدل على الوجوب. ويدل على ذلك أن الندب غير شاق. الدليل الآخر: حديث لو راجعتيه فقالت أتأمرني قال لا، مع أن إجابة شفاعته مندوبة، وقد نفى أن يكون مأمورا بها، مما يدل على أن الأمر لا يدل على الندب، وإنما يدل على الوجوب. الدليل الآخر، وقد جعله المؤلف ثالثا لأنه تقدم الاستدلال بالكتاب والسنة، والدليل الثالث هو إجماع الصحابة، حيث أجمعوا على أن الأمر يفيد الوجوب. في مواطن كثيرة قالوا بالوجوب بناء على وجود أوامر، مثل المؤلف بإجماعهم على أخذ الوجوب من قول السن بهم سنة أهل الكتاب، ومثل المؤلف لذلك بنظائر متعددة. الدليل الرابع هو الاستدلال بقول أهل اللسان أهل اللغة، فإن أهل اللغة يفهمون من الأوامر أنها تدل على الوجوب. فاستدل المؤلف بما لو أمر السيد عبده، فإنه حينئذ يستدل أو يستدل به على أن المأمور به واجب لحسن اللوم عند تركه لامتثال الأمر، وحسن العذر عند عقوبته بسبب تركه للأمر، وهذا يدلك على أن الأوامر تدل على الوجوب. ومثل هذا الاستدلال في الحقيقة ليس باستدلال لغوي، وإنما هو إما استدلال عقلي أو استدلال عرفي، وإنما الاستدلال عن أهل اللغة أنهم يعيبون تارك امتثال الأمر ويستدلون بالأوامر على وجوب المأمور به. الدليل الآخر لهم أن أهل اللغة يعتبرون مخالف الأمر عاصيا، كما في قوله لا يعصون الله ما أمرهم أفعصيت أمري، والمعصية عندهم تقتضي وجود العقوبة، كما قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فدل هذا على أن الأوامر الأصل فيها أن تكون دالة على الوجوب. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ارفع الصوت. بعض المخالفين قال بأن حديث بريرة يدل على أن الأمر لا يفيد الوجوب. لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه، هذا اللفظ ليس فيه أمر، ولذلك استفسرت أتأمرني، لأن هذا اللفظ وإن لم يكن في اللغة أمرا إلا أنه يحتمل وجود الأمر فيه، ولذلك استفسرت هل في لفظه أمر، وهل يحتمل أن يكون لفظه مدالا على الأمر، فأجابها بنفي هذا الاحتمال، فبالتالي لا يصح استدلالهم بهذا الخبر. وإليك. هذه مما ذكرت قبل قليل من وجود بعض الناس يحاول توهين الأوامر بدعوى وجود قرائن تصرفها عن الوجوب، سواء كان بالتأويل أو كان بمثل هذا اللفظ. الأدلة الدالة على كون الأمر يفيد الوجوب عامة، لم تفرق بين باب البيع وباب النكاح، فهكذا لم تفرق بين الأوامر التي وردت في باب الآداب أو في باب الأحكام، على أن هذا التفريق لا يصح. السبب في هذا أنه لا يوجد ضابط صحيح للتفريق بين الآداب والأحكام، فكل أحكام الشريعة آداب وكل آدابها أحكام. والأمر الثالث أن إذن الثاني أنه لا يوجد ضابط للتفريق، والثالث أن كل حكم ففيه جانب من جوانب الآداب. صحيح في بعض المواطن في أبواب الآداب صرف الأمر عن الوجوب إلى غيره، لكن ليس لكونه قد ورد في الآداب، وإنما لدليل آخر من إجماع أو من نص أو غيره. ولا نجد أيضا يمكن أن يقال بأن الأدلة الدالة على دلالة الأمر على الوجوب عامة، لم تفرق بين باب وباب، فلما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قلنا هذا لفظ عام. الأصل في الألفاظ العامة أن تبقى على عمومها، وتخصيصها بشيء يحتاج إلى دليل. ويدل عليها أنه في السنة في السيرة النبوية، ولما وجد عدم مبادرة لامتثال الأمر في باب الآداب أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة لا نجدها في كلام العلماء المتقدمين. قاعدة التفريق بين الأوامر وبين الأحكام والآداب لا نجدها في كلام المتقدمين، إنما هي في كلام بعض المتأخرين. نعم. كما تقدم معنا أن كل أحكام الشريعة آداب، كثير من الآداب وردت فيها أوامر واستفاد العلماء منها الوجوب، ومن قال بأن الأمر في بعض هذه الآداب صرف لم يقل بصرفه بناء على أنه ورد في باب الآداب، وإنما لوجود دليل يدل على عدم وجوب ذلك الفعل. إذن هذه الأمثلة التي تذكر من كونها لم تدل على الوجوب ودلت على الندب مع أنها أوامر في كثير من أبواب الآداب، نقول في مقابل هذا هناك أوامر كثيرة في باب الآداب صرفها أو حملها العلماء على الوجوب ولم يصرفوها عنه. وكذلك نقول بأن تلك الأوامر التي صرفت عن الوجوب في باب الآداب إنما صرفت لوجود دليل، ولذلك إذا نظرت إلى من يقول بصرفها تجد أنه يذكر دليلا سواء من إجماع أو من دليل آخر أو، وبالتالي مثل هذا لا يصح التعويل عليه. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.